بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أن الجرح إذا تعارض مع التعديل قدم الجرح، لأن المجرح اطلع على أمر خفي على المعدل. عنده مزيد زيد علم، ومن علم حجة على من لم يعلم. فمثلا يأتي من يستصحب حال بعض الذين انحرفوا عن السنة فيقول: هذا كان من طلاب الشيخ مقبل، وهذا كان مدرسا، وهذا كان داعيا إلى الله. طيب هذا الأمور معروفة عند من؟ عند المجرح الذي جرحه، معروف هذا عنده أنه مصلي، وربما عنده معرفة أكثر من غيره بأشياء أخرى من أسباب التعديل، لكن عنده يعني في أمر الجرح ما ليس عند غيره. وقول بعض العلماء: كلام الأقران لا يقبل بعضهم في بعض، يقيد بما إذا كان بباطل، أما إذا كان بحق فيقبل سواء كان كلام القرين أو غير القرين. ومن يعرف القرين إلا قرينه، يعرف القرين إلا قرينه. لكن إذا ظهر من الجرح أو من الكلام فيه أن فيه تحامل أو أن أمر فيه حسد، فهذا بحسبه. أما إلغاء كلام الأقران بعضهم في بعض هذا فيه نظر، إذا كان الحامل هو التحامل. أما إذا كان عن معرفة وعن صحبة وعن خبرة فيأخذ بقول الأقران، كلام الأقران بعضهم في بعض، إذا كان بحق. قال: هذا إذا انتساوى عدد المجرحين والمعدلين، أو كان المجرحون أكثر، فإن كان المعدلون أكثر من المجرحين فكذلك على الصحيح. فإن كان المعدلون أكثر من المجرحين فكذلك على الصحيح. ما هو كذلك؟ يقدم الجرح المفسر. لو عدل أحدا يعني جماعة من المعدلين وجرحه واحد في جرح المفسر يقدم. قال: فكذلك على الصحيح، لأن سبب تقديم الجرح علم المجرح بما خفي على المعدل، وذلك لا ينتفي بكثرة عدد المعدلين. وقيل يقدم التعديل للكثرة وهو ضعيف. هذا حاصل كلامه. وتحقيق المقام في هذه المسألة أن المجرحين إن كانوا أكثر فالتجريح مقدم إجماعا. المجرحين إذا كانوا أكثر، فإن تساوى عدد المجرحين والمعدلين أو كان المعدلون أكثر فكذلك على الصحيح. وقيل بالترجيح فيهما، وأسباب الترجيح ستأتي إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب. أين يذكرونها أسباب الترجيح؟ تعارض بين الأدلة. هي الأسباب التي ذكرها الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، زاد عليها العراقي في شرحه على الألفية أو في التقييد والإيضاح، وبعض الأصوليين أيضا. تلك أسباب الترجيح، ترجيح بين الأدلة. قال: وأسباب الترجيح ستأتي إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب. وأشار في المراقي إلى هذه المسألة بقوله: والجرح قدم باتفاق أبدا، إن كان من جرح أعلى عددا وغيره كهو بغير مين. عندكم بغير أو بدون؟ الذي في المراقي بغير، وغيره كهو بغير ميل. كل في نسخة. وقيل بالترجيح في القسمين. وشذ من زعم أن التعديل يقدم في جميع الصور، هذا شاذ. شذ من زعم أن التعديل يقدم في جميع الصور، هذا عند أصحاب المنهج الأفيح الذي طبخه أبو الحسن من كلام أهل الأهواء والبدع حتى يعني أصل هذا الأصل الفاسد منهج الأفيح، يعني سيدخل في مسمى أهل السنة كل متردي ونطيح سني كلهم سنة. ولهذا بعد أن أصل هذا التأصيل فتح صدره لجميع المبتدعة الذي كان يجرحهم هو قبل ويتكلم فيه ويرد عليه. إذن قوله الجرح قدم باتفاق أبدا إن كان من جرح أعلى عددا وغيره كهو غير مين وغيره كهو غيره كهو. إيش هذا الكلام الألغاز؟ انظر قال والجرح قدم باتفاق أبدا، قدم أو قدم، إن كان من جرح أعلى عددا وغيره كهو، يعني إن كان المعدلون ها أكثر عددا والجارح أقل، إذن غير هذا يعني ربما يكون عكس هذا كهو، على الصحيح أنه يقدم الجرح ولو كان الجارح أقل عددا غير ميني. وقيل بالترجيح في القسمين، هذا غير صحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في التعديل، وذلك إما بقول وإما بالرواية عنه. قد قدمنا ما ذكره في هذا المبحث مستوفى الكلام، مستوفى الكلام على اشتراط العدالة، يعني في عندكم قد قدمنا ما ذكره في هذا المبحث مستوفيا بالنص. قد قدمنا ما ذكره في هذا المبحث مستوفا الكلام سيكون على اشتراط العدالة، فلا حاجة إلى إعادته هنا. وعلى أنواع التزكية الشهادة له بأنه عدل رضي، وإن لم يبين أسباب ذلك أو يبين. وأعلم أن تحقيق قبول التعديل بدون بيان السبب كما هو مذهب الجمهور من أصول ومحدثين، تحقيق قبول التعديل بدون بيان السبب تقدم هذا أيضا. وأعلم أن عدم العمل بشهادة شاهد ليس تجريحا له كما هو ظاهر. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا، والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضي الله عنهم معلومة عدالتهم بتعديل الله تعالى وثنائه عليهم. قال الله تعالى والسابقون الأولون الآية، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين الآية، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الآية إلى آخره. خلاصة ما ذكره في الفصل أو في هذا الفصل أن الصحابة كلهم عدول للثناء عليهم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا قول جمهور علماء المسلمين والصواب إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فجهالة الصحابي لا تضر لأنهم كلهم عدول، والصحابي هو من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك زيادة به. والصحبة تثبت بقوله عن نفسه، وهذه المسائل في كتب الحديث مفصلة أكثر. والصحبة تثبت بقوله عن نفسه إنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان أدرك عصره، وكذلك تثبت بقول غيره من الصحابة رضي الله عنه أو من بعدهم، إذا قال التابعي حدثني فلان من أصحاب النبي

ليس بنا نعم، هذا آخر في عبد الرحمن بن زياد، ويقال له عبد الرحمن بن عبد الله، تفرد بالرواية عنه عبيدة بن أبي رائطة أو عبيدة بن أبي رائطة، عبد الرحمن بن زياد ويقال عبد الله، تفرد بالرواية عنه عبيدة وعبيدة بن أبي رائطة. قال ابن معين لا أعرفه، قال ابن معين فيه لا أعرفه، وقال فيه البخاري فيه نظر، هو مجهول. إذن هذا الحديث فيه راوي مجهول، مجهول عين، ما دام أنه تفرد بالرواية عنه واحد ولم يوجد توثيق لمعتبر إلا عن ابن حبان، توثيق ابن حبان معروف للمجاهيل. حديث أبي سعيد أصح منه، لا تسبوا أصحابي. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا. قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، من قوله وكلا. وقال تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فثبت أن الجميع من أهل الجنة وأنه لا يدخل أحد منهم النار لأنهم هم المخاطبون بالآية السابقة. فإن قيل التقييد بالإنفاق والقتال يخرج من لم يتصف بذلك، وكذلك التغيير بالإحسان في قوله والذين اتبعهم بإحسان الآية يخرج من لم يتصف بذلك. فالجواب أن التغييدات المذكورة خرجت مخرج الغالب، وإلا فالمراد من اتصف بالإنفاق بالفعل أو القوة. انتهى. كيف بالفعل أو بالقوة؟ من اتصف بالإنفاق بالفعل أو القوة، يعني الآن اتصف بالإنفاق بالفعل أنه أنفق فعلا، وبالقوة يعني جاء بجيش عرمرم وأنفق، ها؟ يعني هو مستعد، يكون عنده استعداد للإنفاق. نعم هو ما أنفق لكن عنده استعداد وعنده نية وعنده تهيؤ وعنده عزم على الإنفاق، هذا يقال بالقوة. قال انتهى منه مع حذف واختصار غير مخل بالمقصود. وأشار في مراقي السعود إلى مسألة عدالة الصحابي جامعا معها الفرق بين الرواية والشهادة بقوله شهادة الإخبار عما خص إن فيه ترافع إلى القاضي زك وغيره راوية والصحب تعديلهم كل إليه يصبو، الذي هم من هنا. أما الكلام على الشهادة والرواية تقدم من قوله والصحب تعديلهم كل إليه يصبو، تعديلهم كل إليه يصبو يعني ايش؟ سلف الأمة كل يذهب ويميل إلى عدالة الصحابة أنهم عدول. واختار في الملازمين دون من رآه مرة إمام مؤتمن، واختار في الملازمين دون من تقدم هذا، وقال وخالف جماعة فقالوا لا تثبت العدل إلا لخصوص الذين لازموه. واختار في الملازمين دون من رآه مرة إمام مؤتمن، قالوا مراده بالإمام المؤتمن القرافي لأنه مالكي. وقد سبقوا إلى ذلك القول المازري وغيره كما تقدم. فالحاصل أن الحق الذي عليه من يعتد به من المسلمين أن الصحابة كلهم محكوم لهم بالعدالة، ولا يبحث عن عدالة أحد منهم، وليسوا معصومين. نعم ليسوا معصومين. فمن ثبت عليه في خصوصه قادح ثبوتا واضحا لا مطعن فيه عمل به. وقد ارتد بعضهم كعبيد الله بن جحش الذي كان زوج أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة رضي الله عنها، هذا شبه يعني متواتر في كتب السير، لكن وكان الله أعلم مذكور في كتب السير أنه ارتد في أرض الحبشة ثم مات هناك، وبعدها بعد أن قضت عدتها رملة أم حبيبة زوجها النجاشي النبي عليه الصلاة والسلام وأمهرها كما في ترجمة النجاشي بكم؟ 4000 هكذا دينار أو هكذا. قال والردة أعظم من ارتكاب كبيرة توجب الفسق، وقد مات والعياذ بالله على ردته متنصرا. ما حصل من الصحابة رضي الله عنهم من بعض الأمور يكف عنهم فيها. هنا رسالة ضمن الفتح الرباني الشوكاني رحمه الله المجلد الرابع، الفتح الرباني المجلد الرابع، سؤال عن عدالة الصحابة وجميع الصحابة هل هي مسلمة أم لا، المجلد الرابع صفحة 1721 1721. قال رضي الله عنه الجواب أن لأهل العلم بعد أن سئل في هذه المسألة أقوال، الأول ذهب إليه الجمهور أنهم كلهم عذور رضي الله عنهم وأرضاه، الثاني أنهم كغيرهم وبه قال الباقلاني، أي شيء أنهم كغيرهم من ثبتت عدالته فهو العدل ومن جرح أو تكلم فيه على هذا القول الباطل، الثالث أنهم عدول إلى حين ظهور الفتن بينهم وهو قول عمرو بن عبيد قاتله الله، فهو القائل لو شهد عندي طلحة والزبير على نعل أو هكذا ما أجلس شهادته، غرور عند المبتدعة نحو هذا. الرابع أنهم عدول إلا من ظهر فسقه وهو قول المعتزلة وجماعة من الزيدية، والحق ما ذهب إليه الأولون ما هو؟ لمخصصات يتأثر حصرها منها أن الله قد تولى تعديلهم ثم سرد. هذا هو أنا نقل قوله، قال ثم ليت شعري، ذكر بعض الأحاديث ذكر بعض والجملة في القول بعدالة الجميع أقل ما يستحقون من المزايا التي وردت بها الأدلة الصحيحة، ويقال في جواب القول الثاني بأن جعلهم كغيرهم إهمال لمزاياهم وإهدار لخصائصهم وطرح لكثير من الآيات والأحاديث الصحيحة. الله يدر شوكاني كان شجاع ويعتبر ربما وحده في مجتمع مظلم، كانوا يتكالمون لكن شوكاني جعل الله له مكانه فلم يؤذك غير، مع أنه أوذي لكن لم يؤذك الصنعاني وكابن الوزير، أما أوذك أوذوا أذى شديد. قال ثم ليت شعري ما يقول صاحب هذا القول عاني عمرو بن عبيد في البدريين الداخل في تلك الحروب، فإن الله قد غفر لهم ما قارفوا من الذنوب. أي حروب؟ الجمل وصفين، يعني بهذا الجمل وصفين وبعض. قال قد غفر لهم ما قارفوه من الذنوب، ولعله لا يجد عن هذا جوابا، وهو مع هذا من رؤوس أهل البدع ومن المتهمين في الدين، وما يحقق تصميمه على هذه المقالة في الصحابة أنه كان يقول لو شهد عندي علي هنا وطلحة والزبير على تافهن سفل ما قبلت شهادته. فانظر هذه الجرأة العظيمة من هذا المبتدع الجاهل للشرع وأهله. ويقال لأهل القول الرابع الذين قالوا إلا من دخل في الفتن أن ما ذكرت من ظهور الفسق لا مسلم وجوده على الحقيقة، وإنما هو بحسب الأهواء والدعاوى الفارغة والقيام في مراكز المذاهب، فلذلك لا يضرنا ولا ينفعكم، وأيضا أن ذلك الموجب للفسق كان لا يعود إلى ما يتعلق بالرواية والحفظ فلا اعتداد به. وجميع الصحابة رضي الله عنهم منزهون عن جميع ذلك، لا يخالف إلا من قد غلت في صدره مراجل الرفض. وله كلام في قطر الولي مثل العسل، قطر الولي على حديث الولي حول الصحابة والدفاع عنهم. هو سؤال هذا باختصار يعني بين، وله لا ذكر كلام آخر. إيه له أيضا رسالة تنبيه الغبي، تنبيه الغبي على مذهب أهل البيت في صحب النبي. عملوا ثورة يوم أن ألف هذا الكتاب، عملوا على ثورة شوكاني، وذكرها أيضا في البدر الطالع وفي مقدمة كتاب هذا تنبيه الغبي. عملوا ثورة عارمة، وهو يقول هؤلاء القوم أنقلوا لهم، قال أنقلوا لهم إجماع أهل البيت الذين ينتسبون إليه على عدالة الصحابة. وله كلام أيضا في أدب الطلاب، وكلام ابن الأمير في العواصم والقواصم أيضا هنا في مذكور. أيضا هنا كلام لمن للصنعاني، وهو أيضا من كلام ابن الوزير رحمه الله في توضيح الأفكار. كلام على الصحابة كما هو معروف في كتب الحديث، ومن مهمات هذا الباب القول بعدالة الصحابة كلهم في الظاهر. توضيح الأفكار الرابع 182 وما بعده، كلام طويل الرابع 182 هذا الطبعة الرشد. بدأ ينقل عن بعضهم الذين ظهر منهم شيء كالوليد بن عقبة، ذكر المذاهب أيضا هنا أشار إليها، إنما من يعني تأثر بالشيعة يعني ما هو حديث يا عمار تقتلك، الله حصلوا لهم هذا الحديث. إذا